اشوف لاني ما قلتش لا على كل مره نبعت الحق ونسيت مكاني ورجعت تاني وللخطيه انا قلبي رق اسف لاني ما قلتش لا على كل مره نبعت الحق ونسيت مكاني ورجعت تاني وللخطيه انا قلبي رق رجعني ليك من تاني اختار تكون الهي طول المشوار واخد قرار من كلمتك واعيش ولو ضد التيار رجعني ليك من تاني اختار تكون الهي طول المشوار واخد قرار من كلمتك واعيش ولو ضد التيار واعيش ولو ضد التيار شايفني في كل مكان وكنت بغلط كتير ولخبط وكأنه كله زي ما كان آسف لأني عرفت زمان إنك شايفني في كل مكان وكنت بغلط كتير ولخبط وكأنه كله زي ما كان رجعني لك من ولو ضد التيار رجعني لك من تاني اختار تكون الهي طول المشوار واخد قرار من كلمتك واعيش ولو ضد التيار واعيش ولو ضد التيار ولو ضد التيار رجعني وعيش ولو ضد التيار، وعيش ولو ضد التيار.